وتارة يمنحها الزواج لحاجته إلى خدمتها لأن تخدمه في بيتها وفي غنمه وفي ذلك، وتارة لأسباب أخرى. المقصود أن هذا لا يجوز سواء كانت ذكرا أو سيدا، ليس له عضلها. والواجب متى خطب أخوه أن يزوجها، لأنها في حاجة إلى ذلك، الرجال في حاجة إلى الزواج، فلا يجوز ظلم من الأولياء مولياتهم مطلقة. ولما نزلت الآية بادر معك أن تزوجها على خاطرها وزوجها الأول. نعم، والله أعلم. نعم. نعم. ولو تيسر الزوج الذي سليم من كل شيء قد لا يتيسر، صح في صعوبة اليوم تمنع قيمة الدخان، لا تمنع من تزويجها إذا ورثت، أيضا لا تمنع، لكن إذا تيسر هو أفضل يا حبذا. والذين يتوفون منكم أيضا من أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة وأشهر إلى بما كان دون خبير يأبون يا أبي حدثنا أمية بن مسطام حدثنا يزيد بن زهير عن حديث علي بن أبي هريرة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان الذين يتوفون منكم يدعون أزواجا قال فلا يتركا فلن تسكبا او سدا قال يبنى قيلا غير خير منه من مكانه حتى لنا قلت لعثمان بن عفان الذين يتوفون منكم يدعون أزواجا قال فلن تكتبها الآية الأخرى فلن تكتبها أو تجاوها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منهم من مكانه. كان يريد الآية الأخيرة أن تكون الأحوال وصية لأزواجهم منسوخة في الآية التي قبلها قبل 14 و10، ولهذا قال عثمان لا أغير شيئا بل أحكم ما كان يتلى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ من لم ينسخ لفظه وان كان منسوخا وان كان منسوخا لفظه. نعم. نعم. السلام عليكم. نعم. قوله قال ابن جبير في روايه المزيد مذكورا عن جبير بن زبيد وله المسمى اخرى يزيد بن غير سنده ان عبد الله بن جبير قال قلت لعثمان قوله فلم تكتبها او تكتبها فلا اعدل الشهور بشهره الاستقبال من كاره لانها قال لم تكتبها فلا وقت انها منسوخا او قال لم تكتبها من أفجاء من أفجاء وآيشة أكوى مكتوبة ومسكت من أقوالي أي اللفظ أي اللفظين قال وقال سواية العافية بعد لا بيت كلمة تكتب وقال كذا وآي الناحي وهي رواية الإسماعيل لما تكتبها وكما شفى كذا بلقاء وهو يعيد التقليد الذي ذكرته وله من رواية أخرى قلت لعثمان هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول والإقرار قال نسخ كذلك أخرى قلت تكتبها أو تكتبها قال يا ابن أخي لا غير لما في المكان آتيا قولان الذي قبله وأو التحليل لا للشيخ. وهذا عند جمع المصالح، وهذا عند جمع المصالح لما جمع عثمان محمد الأربعة القرشيين ولاد القرشي والعصر الزيد كان من جملته عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام كلهم من قريش وطلاب الزيد بن ثابت من قوم الأنصار. قال عبد الله بن زهير هذا منسوخه وان لا وصيه لوالد ولا يوصى لامراه بان تنفس قال منسوخ بل حسبها أربعة أشهر وعشر ثم تنتهي عدتها. قال عثمان لا يغير شيئا تكتب كما كانت مكتوبة في عهده صلى الله عليه وسلم ويقرأها وتكون معروف. نعم تكون معروف أنه لا وصية لوالد. نعم ولا يصال هذه زيادة على العدة التي استقرت وهي أربعة أشهر وعشر. نعم في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب لا لتوحيده. وكان عبد الله بن زبير أن الذي ينشق حكمه لا يكتب. فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم ولا يكتب به التوقف. توقيف الدنيا التوقيف يعني النقل. وله فوائد منها ثواب التلاوة والانتثال. على أن السبب من ذهب إلى أن عليك من الشرطة وإنما خص من الحول باره وبقي باره وصية البال فأتقامت كما في البال والمجال لا في الجنوب ولا خلافه. هذا المنظر منا وقافي الناس مقدما في ترتيب التلاوة على المنشور وقد قيل إنه لم يقالوا نظير ذلك إلا هما في الأحزاب على قول من قال إن إحلال جميع النساء والناس سيختلف به هناك إن شاء الله تعالى. وقد وجدت بمواضع أخرى من هذا البقاء فإن قوله أينما تولوا فلما وجه الله فإنها محكمة بالتطوع مخصصة لعموم قوله حيثما كنتم تولوا وجوهكم من شطرات قولها مقدمة بالتلاوة. ومن هذه البقرة أيضا قوله تعالى ما ننسك الآية على قول من قال إن شرف نزولها أن اليهود قالوا في تحريم الخلة فإنه يقتضي أن تكون مقدمة بالتلاوة متأخرة في النزول. وقد تتبعت من ذلك شيئا كبيرا آية في غير هذا الموضع فيكفي من إشارة إلى هذا القدر. يدل على هذا أنه واجب النسخ التخصيص وإن الأرسال يسميه نسخا. وأما الخريجون يرون النسخ هو رفع حكم الكلية. نعم رفع حكم متقدم لنسخ متأخر. نعم هذا باب واسع باب النسخ من التخصيص باب واسع. نعم قوله وقول عثمان بن عبد الله بن عاصي حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا اشد من ابن ابي نبيه مجاهد الذين يتوكل منهم يدعون افرادا. قال كانت هذه عده فاتت عند ابي زوجها واجبا. قال كانت هذه العده فاعتدوا لا غلطها لا تعتدوا لن تفعلوا كل شيء يفعلها من الجنود لان هذه العده تفعل عند اهل الجنود الوصيه. نعم نظرتها من السيارة غير قليلة. نعم كان هذه العدة تعتد بك لا يقصد الكلام. نعم تعتد عند زوجها وهذه يعني زوجها هي تعتد يعني زوجها تعتد. نعم يعني المرأة الشيخ معه يعني المرأة. فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويرون أزواج وصية بأزواجهم متاعا للحظ والإفراج فإن خرجن فلا جناح لكم منها ما النبي أو مسلم من النار. قالت يا أبواب لا كما مسكنت سنة أسري وعشرين ليلة وصية من شاءت فكرت لي وصيتها ومن شاءت خرجت. وقال الله إلا ما يعطاك فإن خرج فلا جناح عليكم. فليس كما يراد بنايا نعم ذلك أم مجاهد. قال أخوان قال ابن عباس نسقت هذه الآية إذ تتعالى فتاك ابن خير الشاهد. وقول الله تعالى من غير قال أعطاك إن شاءت ارتدت من بابي وسكنت في وصيتها إن شاءت خرجت. قول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال أعطاك إن جاء الميراث فنسق السكنى فتاك ابن خير الشاهد ولا سكنى لا. وعن محمد بن يوسف حدثنا وقال ابن أبي نبيه من مجال اليالى وعن ابن أبي نبيه أنحن قال ابن عباس قال أنتقت هذه الآية فتاة اليالية فتاة الزحيشة بقول الله غير إقرار نحوه. ثم استقر الأمر بأن العدة لازمة في 4-3 فقط عند الزوج في بيت الزوج، والزائد على هذا نسخ أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي سعيد إن كنت من بينك أكتب وكتاب وأجره، وما زاد على 4-10 هو الذي زاد به النسخ. نعم. يعني فيما زاد على إذا خرج يحكم بعد 4-10 لا لا لا محل إجماع هذا محل إجماع. نعم مختلف صحيح هذا مختلف. نعم غريب كلام يعني واضح مثلا ينبغي. نعم الجمهور على وجوب الاعتماد في مدة الزوج مدة 10 دون زيادة الوصية على واحد النص على واحد حديث الله. تعيد كلام ذلك عند هناك رسول الله حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا سجن بن ابي نجيح من مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه عده فاعتدت من ذلك بها واجب فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيت لازواجهم مثاليه غير رقاب فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل الذين مسلمين من المعروف. قال جعل الله لا كما مسكن في 7-20 ليلة وصية من شاءت فكانت وصيتها وإن شاءت خرجت. وقول الله تعالى غير إفراد فإن خرجنا فلا جناح عليكم فعدة ثمان يواد عليها جعل ذلك عن مجاهد. واحد سياق واضح فيما زاد على الارض. نعم يعني هذا التفكير فيما زاد. نعم نعم. قال اعطاهم قال ابن عباس نعم نسختا عباده اذ تتعالى بها فتاتت بخير شاءت. ووقوا الله تعالى غير اخرى قال اعطاهم ان شاءت فتاتت من دامه وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت. قول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطار بن مجاهد كل هذا خلاف ما راى الجمهور من النصف كله ما زال على 4-10 كل ما في الاسلاميات العده ولا في الاسلام. نعم قال عطار بن مجاهد جواب ونسق السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. عن محمد بن يوسف حدثنا وقال ابن ابي نبيه من المجاهدين بهذا وعن ابن ابي نبيه انا غير المعطاء قال كيف مدى يعني مغيث من جرابي من المغيث عطاء ولا عطاء قال أطاعهم الجامرات ونسخ السكنى. نعم حكي عليه السنة وخفر عليه السنة عليه السنة. نعم فتاتت خيرشاة لا سكنى لا نعم محمد بن رسول أجلنا وقال ابن أبي نبي ثم جاءه الجارة قال ابن أبي نبي من أطاع نبي عباس قال نسخت هذه الآية وليست هذه الآية فتاتت خيرشاة بقول الله غير إقرار النحو جاءنا حبان حبان عجوان وفرنا عجوان عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس في عمر الانصار وفي عبد الرحمن بن ابي رجاء فتح لي عبد الله مجلس في سنه سبعه بكتابه فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت اني لجريء كلفت على رجل من جاهل الكوفه ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ومالك بن عوف قلت كيف كان القوم في مسعود ثم توفانا زوجها ورحمه قال قال ابن مسعود اتجعلون على التغيير ولا تجعلون لا رخصه لبذلت سوره النساء الحسرى بعد الخولى الخولى البقره الحسرى صلاة الصلاة وولاة الأحمال أجلهن أيضا أحملهن هذه الفصل ثالث لآية البقرة ومن يتوفاهن أزواجا تربصا بها المسلم بها 13 فإذا ولدت خرج من العدة ولا بعد موت زوجها بأيام ليالي أو ساعات تقصر سبعيات لما ولدت لما أخذ زوجها بالليال أستهل المسلم بأنها حلت. نعم قال أيوب عن محمد لقيت وعطية مالك بن عامر باب الحاضر وعلى الصلوات والصلاة الوسطى وكان يرجو الله إن محمد قد كان يزيد أطفالا سلام عن محمد النبي كان لي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى لم يحفظ ما يحب لنا يحب سعيد قال يسام يحب لنا محمد بن عبيده على لي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق فبشرنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس فلا الله قبورا مثل الكبر وجعله نارا حتى يحيا ملأ الله قبورا وبيوتا او اجواها نارا حتى يحيا قال نقول لله قام فيما يوقيه لا أدري لكنها تصير بأنها صلاة العصر نحوث عنها ويصلوها إلى الظهور دل ذلك على أن الصلاة الوسطى في العصر وأنها مؤكدة تخصيصا بعد تعميم كل وقت نعم لكن مسلم التصريح بذلك نعم وكلامها الشيء الثالث عليه الرسول قوله حبسونا عن صلاة الوسطى ومنعونا عن صلاة الوسطى يمين قال يا رجال مسلم من فريق شكي بن شكل من فريق يا رسول من فريق شكي بن شكل عن علي شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر وذاب بآخرين وصلى بين المغرب والعشاء ومسلم عليك مسعود نحو حديث علي وللتنبي والنسائي من طريق الجبن فوجنا نبيه مثله وللمسلم ايضا بطريق يرجي حسان لا بك نبيه في السمان يا نبيه الفرق فيها بلفظ بلفظ كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس يا ناس وروى احمد والترمذي من حديث وترفعه قال صلاة الوسطى صلاة العصر وروى ابن جرير من حديث ابي هريره رجاء والصلاة الوسطى صلاة العصر ومن طريق شعيب بن حرمله فسيل ابو هريره عن صلاة الوسطى وقال خرجنا بها واهل بما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا من رسول ابن عتبه فقال انا اعلم لكم فقام فاستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا وقال أخبرنا أن صلاة العصر ومن طريق عبد العزيز بن مروان أنه صلى إلى رجل فقال أي شيء حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نصفا فقال أرسلني أبو بكر بن عمر وأسأله قال غلام صغير فقال لي العصر ومن حديث ابي مالك شريرا الصلاه الوسطى صلاه العصر رواه النبي وكتابا حديث مسعود مثله وراه ابن جرير من طريق هشام وكان به قال كان في مصحف عائشه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر صحيح. وروى ابن جرير من طريق مكسر عن ابن عباس قال شغل الاحجاب النبي صلى الله عليه وسلم وصمت عن صلاه عصر حتى غربت الشمس قال شغلنا عن الصلاه الوسطى واخرج احدهم حبيبي ورسل المسلمين هذا لم ينتقل البخاري زياده نعم انها هي مصطفى نعم أول ما من المقيل من الله نعم لا تقوم لا يقال فينا المقيل لا نحذر حكذا يا إسماعيل بن أبي خالد من خالد بن قبيل من أبي أمن الشيطان عن زيد بن أرقم قال كنا أكثر لهم الصلاة يسلم أحدنا قومي هذه كان ذلك بالغاية أعوى الصلاة والصلاة خاصمه خصاما ومخاصمة فخصمه يخصمه خصما غلبه بالعجلة واختصم القوم وتخاصموا وخصمك الذي يخاصمه وجمعه خصوم وقد يكون الخصم للاثنين والجميع والمؤنث وفي التنزيل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وقوله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم قال الزجاج عن المؤمنين والكافرين وكل واحد من الفريقين خصم وجاء في التفسير أن اليهود قالوا للمسلمين ديننا وكتابنا أقدم من دينكم وكتابكم فأجابهم المسلمون لأننا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وآمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنتم كفرتم ببعض فظهرت حجة المسلمين والخصيم كالخصم والجمع خصماء وخصمان ورجل خصم جدل على النفس وفي التنزيل بل هم قوم خصمون وقوله تعالى يخصمون فيمن قرأ به لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون الحاء مسكنة من بكة وتكون التاء من يحتقنون مختلفة الحركة، وإما أن تكون التاء مسددة وتكون الخاء مفتوحة لحركة التاء المنقول إليها، أو مكسورة لسكونها وسكون الصاد الأولى. وحتى تعلم خاصم المرء في تراب أبيه، أي خاصم المرء في تراب أبيه أي تعلق بشيء، فإن أصبته وإلا خاصم المرء في تراب أبيه أي تعلق بشيء، فإن أصبته وإلا لم يضر الكلام. والخصم الجانب والجمع أخصام، والخصم طرف الراوية الذي بغذاء العدلاء في مؤخرها، وطرفها الأعلى هو العصم والجمع أخصام. وقيل أخصام المجادة وخصومها جوالاها، وخصوم السحابة جوانبها. قال الأقبل: إذا طعنت فيه الجنوب تحاملت بأعجاز جرار تداعى خصومها. والأخصام التي عند الكلية وهي من كل شيء. قال أبو محمد: الحذلمي يصف الإبل واحتجم العيدان من أخصامها. والأخصوم عروة الجوالة أو العدل. والخصمة من خرج الرجال يلبسونها إذا أرادوا أن ينازعوا قوما أو يدخلوا على سلطان، فربما كانت تحت فص الرجل إذا كانت صغيرة، وتكون في جره، ربما جعلها في ذئاب السيف. ما قال شيء يعني ما قال شيء، المقصود خصم من كسرة يعني كيف من خصوم، ما تبقى ضبط أن يقال خصم من كسرة مثل ما تقدم من طائف من محمد من محمد بن عبد العزيز مجنة المحكم. قد تكرر في الحديث، في غريب الحديث، قد تكرر في الحديث ذكر المجن والمجان، وهو السرك والسركة، والميم زائدة لأنه من الجنة السترة. وفي حديث بلال: وهل أرد يوما مياه من جنة وهل يبدو المشامة وبطيل. الجنة موضع بأكثر نفسه على أميال، وكان يقام بها للعرب السوق، وبعضهم يكثر منها والفتح أكثر وهي زائدة، فقد تكرر ذكرها في الحديث. بارك الله فيك. نعم. هذا كلام. هذا كلام. وفي خمسة أكثر. وفي قول مكسر. لكن دي ما يقول مكسر. ما جنة وين جنة. ولا صح. بس مين يعني. كنت أظن بها كسر الدين. كنت أظن أن كسر الدين هذا كنا رأينا. من كسر الدين. من جنة. أشكر جنة. من بعد. نصر ينصر. حتى يود يعني والله يعرف مفتوح نفعل ولهذا في اخر جنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عثمان بن جرجع عن حبيبي يكرم الحسن ولا نصيبي، واكرم العم لامي وابي اولام ومثلي بشر ونشر، واذن واكرم العناد والصبار من الجمرات والاخوات بحسن بناتي فان نحن مع شبابي، وليس في النساء جبر الاخوه الا الذي يمس الله رضي الله عنه. تقدم البحث عصبه وتعريفه باللغه وبالاصطلاح المفرديين، قدمت فئاتهم، قدمت احكامهم الثلاثه العصبه. وهنا يبين حكم ما اذا اجتمعوا من يقدم. قالوا: ما لي بعدا مع قريبي من العصبة إذ أمشي من حظ ولا نصيب. حظ ونصيب وترى رفاق يعني كمال الشر، فليس له نصيب الإبن البعيد والطريق واليرث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الغرائب بأهلها ومن بقي هو لأولى رجل ذكر. هذا محل وفاق بين أهل العلم، أن المقدم هو القريب والبعيد أسفل. فإذا هلك هالك عن ابن وابن ابن فالبراز الابن لأنه الأقرب، وإذا هلك هذا على أخ بالأخ فميراث الأخ، إذا هلك عن عم عن وابن عم عن وابن العم، وهكذا. فالمقدم هو القريب والبعيد يسقط في الحديث المذكور. والبعيد يشمل تقليل الدرجة ويشمل الجهة كما تقدم، البعد الجهة البعد والطريق البعد مع القريب. فعلى هذا يكون البيت ثاني للغير ومن بعد جهته محدود من قربت هو الوالد وهكذا درجته. ثم قال والابن والاخ لام وابي اولى والاخ والعم لام وابي اولى من ذوي شطر النسب. هذا بين امر اخر ثالث هو تقليل القوه لان الورثه يختلف القوه والضعف. فالذي يلزم الشطرين اقوى من ذوي الشطر الواحد العصوبه. فالشقي من الاخوه وابنائهم اولى من لأب لأن أقوى أجلى إلى البيت بشطين في أمه وأبيه. والذي لأب ما أدى لشط واحد فيكون ذاك أقوى في قرابته وأقرب في المعنى فيقدر. وهكذا العم ومن العم من كان لأبويه فهو مقدم على الذي لأب يعني عموما وبنيه. هذا معنى والأخ والعم لأمه وأبي أولى ويحق بالميراث أو أقرب من المدري بشطر النسبي فيكون داخل في قوله قول أولى عربي لأن الشطرين أولى من جهة الحقية ومن جهة القرابة. واتضح من هذا أن العصبة إذا اجتمعوا يقدم بعضهم على بعض أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. لهذا معنى يقول جعفر الشافعي فبجهة التقييم ثم بقربه وبعدهما التقييم بقوة جعله. هذا الترتيب الذي قاله بين البيت هو مراد المؤلف هنا وهو مراد الحديث الشريف ما ذكره لاولى رجل ذكر من اقرب رجل سواء كانت قرابته من جهه الجهه او قرابته من جهه الدرجه او قرابته من جهه القوه فهو المقدم على من كان دونه. ثم قال والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصياته. انتقل من العصبة بالنفس إلى العصبة بالغير. وهنا قسم العلماء العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور العاصرون بأنفسهم وتلحق بهم ثقة ليس هواجرة بنفسها فهم عصبة بالنفس هم 13 وفي درجة 14 الابن وإن نزل الأخ الشقيق والأخ لأب وابنهما العم الشقيق والعم لأب وابنهما 10 والمعشق والمعشقة كلهم عصبة من نفس 12 الابن وإن نزل الأخ الشقيق والأخ لأب وابنهما وإن نزلا العم الشقيق والعم لأب العليا وابنهما وإن نزلا والمعشق والمعشقة 11 والأب والجد هو 13 ورابع عشر. فيقول فيكون أصحاب أصحاب النفس هم هؤلاء العدد 13 نفسا من الورد كلهم رجال ما عدا المعتق. أما العصبة الغير فهم أربعة: ابن مع الابن وابن مع ابن الابن الشقيق مع الشقيق والاختلاف مع الاب مع الاختلاف. هؤلاء عصبه بالغير بعصبتهم باخوانهم هم عصبه بالغير يعني بغيرهم لا بانفسهم. بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها تعصبها وان كان ليس اخا لها بل ابن عم هو عصبه لها ايضا بعموم قوله جل وعلا يوصف الله باولادهم من الذين احدثوا حظهم الدين فإنهم أولاد. إذا هلك عن ابن ابن وعن بنت ابن آخر وعصب لها وإن كانت ليست أختها وهكذا لو كثروا. والأصل مع الغير والأخوات الشقائق والأخوات الصنفان مع البنات ومع بنات الابن. فهذا قال ولا خوات ان تكن بناتهن يعني امي وبناته فهن هذه الاخوات معهن مع البنات مع الصبات وكسر الصالح ويجب العكس، فهن أي البنات معهن إلى على خواص مع الصلاة والصلاة فلهذا وهذا ولا معنى. فيجب جعل الأولى للأخوات الثانية للبنات هن إلى أخوات معهن إلى بنات مع الصلاة، ويجب العكس هن أي البنات معهن إلى الأخوات مع الصلاة. هذه أقسام العصبة، عصبة من نفس، عصبة بغير، وعصبة مع غير. أما العصبة بالنفس هم الأصل عند الإطلاق، هم أصحاب الأحكام المقدمة الثلاثة. الواحد يأخذ ما قال الواحد منهم يأخذ ما قل إذا فرض، والثاني يأخذ ما قال الفروض، والثالث ما يرسل صلاة الفروض إلا ثلاثة: المحد والجد والإذن. وأولى عصبة بالنفس هو 14 فيما تقدم: الإبل وبالإبل وإن نزل، والشغل والأخلاق وأبنائهما وإن نزلا، وعن الشيخ والعمل وإن عليا، يعني عن أمامك وعن أبيك وعن جدك كلهم عصبة، وعن جد جدك وهكذا، وأبنائهما وإن نزلا، وابن عمك الشقيق وابن عمك الأب الرواية الأولى، وابن ابن عمك الشقيق وابن ابن عمك الأب وهكذا وإن نزلا، كلهم عصبة. و 13 و 14 و 14 و 14 من أصحاب الولى من جهة الذكر وأصحاب الولى من جهة الأنثى، ما تقع عصبته وما تقع عصبتها هم 13 و 14. القسم الثاني عصر الغير وهم 4 كلهم إناث، كل هؤلاء إناث من الغير: البنت مع الابن، مثل الابن مع الابن، وإن نزل فهو كان أخاها وابن عمها، الشقيقة مع الشقيق، والثاني مع الأقلام. معناه أنه يمنعها من الفرض، فوجدت الجن مع الابن ليس لها فرض، تأخذ معه تعصيبا. وهكذا مثل الابن مع الابن في دورية الخيام يمنعها من الفرض، تأخذ معه تعصيبا. وهكذا الشقيقة مع الشقيق يمنعها من الفرض، تأخذ معه تعصيبا. ولكن أولادك ولست على نصف الله في أولادكم، من ذكر من حظ الأنثيين الآية. وفي الإخوة قوله تعالى: وإن كان إخوة رجالا ونساء فبالذكر من حظ الأنثيين، فجعلهم عصبة. أما الأخوات مع البنات فيسمون عصبة مع الغير، مع غيرهن، لا بسبب غيرهن بل عند الصحبة، المعية تأخذ الصحبة عند صحبتهن البنات. فلا فاجع أنهم معصبات، إنما هذه الصحبة فيغفل معصبات، فلهذا قد توجد ولطف ولا تعصب ولو زمانا. فالمقصود أن الأخوات صحبة البنات ووجود فضل المال تعصب مع البنات. والحجة في هذا حديث ابن مسعود: إن الرسول قضى في بنت وبنت الوقت بنت النصف والبنت الثلث والبقي الاخت، فجعل عصبة معه. وحديث معاذ المسؤول عن بنت واخت على بنت النصف والبنت الباقي، يعني ما بينهما، كما رواه البخاري الصحيح. وليس في النساء طبعا عصبة الا التي بنت في عشر الرابع، ليس في النساء جميع فضلا جميعا او قطعا عصبه الا التي منت بعيد الرغبه، الا التي فضلت واحسنت بعيد الرغبه، الا المؤتقه فقط اذا اخذته من النفس. والا القاعده ان المراه لا تكون عصبه من النفس، فانما هي عصبه بغيرها او مع غيرها، فانما العصبه في النفس ذكور، كله ذكور ما عدا المؤتقه. والحجه في هذا قوله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الولاء لنعكه، هو عام ذكر الأنثى، فدل ذلك على أنه معتقة داخلة في الحديث وأنها عصبة بنفسها. وأما بقية الوارثات من النساء فليس فيهن عصبة، لا بنت ولا أخت ولا غير ذلك، بل هن من أصحاب الغروب، إلا إذا وجد ما يقتضي تعصيبهن بغير مع غير. يأتي سؤال عن هذه الأشياء فأرى توجيهها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مالك والبخاري والنسائي في التفسير. قوله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أما حديث عبد الله بن مسعود فمنبر ما أخرجه وأما حديث أبو موسى فأخرجه حبيب موسى فأخرجه الشيطان وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه وغيره قال فعذر بإسناد حسن وأما حديث سالم بن عبيد فأخرجه ابن ماجه وابن حزين حديث صحيح. هذا ظاهرين يعني ظاهركم خلاف باطلكم لكم يعني لكم كيف لكم غصب لأن صاحب واحد يجب له وأرضى به ما أردنا به ولكن الله حناه من جدهم وعائشة بيّنت ما أرادت أن لا يتولى ذلك لأنها تخشى يكرهه الناس قال مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وخاصه ارادت بهذا التعاون مع عائشه على ظاهر مقصدها نعم يعفى الله على الجميع لهن مقصد وصائفه وانا ارادت بهذا ان لا يكره الناس والذكر وان لا يخشى عموما كما قال والرسول اراد بهذا يبين لنا الفضل الصديق وانا افضلهم وانا اولاهم بهذه العباده رضي الله عنهم. باب حدثنا نصر بن عبد الرحمن هذا كله ينبغي يثبت في نصيحة النساء فقد يكون لها باطل خلاف الظاهر يعني أكثر من الرجال كيدهن أكثر ينبغي أن يثبت الرجل في نصيحتهم وأن يأخذها على طول ويتأمل ويتدبر هل له مقصد هل هناك أسباب دعت إلى هذا الشيء يعني لا يستاهل قد يكون له مقصد وإن كان مقصد صالحا لأن قد يكون ما أراده أفضل مما أردنا ولابد من التثبت وهذا التثبت واجب حق الجميع رجال عندك جميعا لكن عندك بخصوصه بخصوص لهن مشاهد ولهن مقاصد دقيقة خفية فينبغي التنبه لهن وعدم المسارعة إلى قبول مشورتهن حتى يتبين رشدهن في ذلك وصلاحهما قلنا في الأنعام ولا من هذا ولا من غيرها أن يكون عام تثبت أمر مطلوب منك أن يتثبت مطلوب ولا سيما مع الزوجة قد يقول لها أختلف من هذه الزوجة وهي لها مقصود آخر المقصود من حالة الزواج مع الزوجة خطيرة فيبغى يتثبت لا تنصح ببقائها ولا تنصح بطلاقها حدثنا عبد الرحمن الكوفي قال عايز المغادرة أن عمر يتولى لا يبتعها الناس الصديق وأما حفصة هي تساعد عليها عايز الفقر ولا قد يرضى لحفصة أن هذا في فضل عمر وتكون مجرد مساعدة لعائشة ولهذا قال ما كنت مثل من خيرا لمقاعة لك من غير تأمل ولا نظر. نعم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال أخبرنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمنهم غيره. هذا حديث غريب. قوله هذا حديث غريب ذكره ابن جرير في الوصي موضوعاته وقال فيه عيسى بن ميمون لا يحتج به وأحمد بن بشير المشهور قال فعل السيوطي في تعقيبات الحديث وخرجه الترمذي وأحمد بن بشير السجى به البخاري ووثقه الأكثرون وقال جامعة بن ضعيف يعتبر بحديثه وعيسى قال به حماد بن سلمة ثقة وقال لي يحيى مرة لا بأس به وضعفه غيرهما ولم يستهن بسره

الله المستعان. نعم. نصر عبد الرحمن هو الكار النادي الكوفي أبي الشاء الأخي من العاشرة مات سنة 48 يا حل. نصر عبد الرحمن السنان. نصر عبد الرحمن السنان الثاني يقول المستعان. نصر عبد الرحمن المسكي مقبول من الرابع المساعد. نعم. نعم. كلا زوجين. كلا ملا زوجين. نعم. قوله من أنفق زوجين أي شيئين من أي اسم من أصناف المال من نوع واحد وقد جاء مفسر مرفوعا بعيضا شاكين ما غير الغنين. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال اخبرنا الفضل بن زكين قال اخبرنا حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال اخبرنا الفضل بن زكين حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال أخبرنا الفضل بن زكين قال أخبرنا هشام موسى عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت برص مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا هذا حديث حسن صحيح. السلام عندنا مرضى عنهم جميعا أمر مرضى عنهم جميعا. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال أخبرنا الفضل بن زكين قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن قال سمعت عمر بن الخطاب. وهذا جيد الله يرحمه رحمه الله جزاك الله خيرا. قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود وسكت عنه والمنذري. وعلى شكل مسلم وعلى شكل مسلم وعلى شكل مسلم وعلى شكل مسلم وعلى شكل مسلم وعلى شكل مسلم وعلى شكل مسلم وعلى فقط من العاشر مات سنة 43 وقد نهب الثمانية مسلم الأربعة. نعم رب العالمين. نعم بابا حدثنا عبيد بن حميد قال أكبر نعم بارك على نعم موضوع النوم من تعلقات الروح التي أخبر الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الحياه فلبوح من عند ربي وما اوتيكم من العلم الا قليلا ولكن الطبيعه التساؤليه البشر جعلتنا الحكيم عن حقيقته فجاءت نظراته متباينه كما هو الغالب في الاقران حين يقول انه كثر على عيده كلها حقيقه بنظرات مختلفه قيل هو استقاء اعصاب الدماغ بارتباط البخاري القاعد اليه وقيل هو ان يتلقى الله النفس من غير موت وقيل هو ان يتلقى الله النفس من غير موت قال الله يتلقى الانفس الايه وقيل النوم موت خفيف والموت نوم خفيف وقد نقل السيد محمد رفيق الرضا عن بعض الفلاسفه بالغرب المتاخرين انهم يقولون بان الانسان مكتئب تفارقه احداهما عند الموت وتفارقه احداهما عند الموت وقريب منه ما نقله بالصلاح وغيره وهذه الأقوال المتعددة المتنوعة يزور عز رسول الزكريا على الوصول إلى الحقائق التي منح على الله لا يتفهم إلى الوصول إليها بوسائلها الخاصة وتظهر رجاحة منهج السلف الصالح في الوصول عند النصوص السائلة في مثل هذه الحقائق صيانة للرسول وكرامة للكتب وسداد الغرائز يقول الشيطان رحمه الله في حديثه عن حقيقة الموت والأولى أن هذا الأمر لا يعرفه إلا الله سبحانه ذلك أن إخبار الله سبحانه هو السر المقرأ المصدق من الله حديثا والمصدق من الله قيلا وهذا الاضطراب في التفسير والتأويل يشعر بضعف الأصول البشرية وعظيم أن لله سبحانه قد كتب لعباده من حقائق الغيب ما في جراحة الإنسان وطمأنينة بالنفس ولكنهم مع ذلك إذا عصى الله يخلون يبحثون عن هذه الحقائق في غير مظانها فيعرفون ويجرمون فلو انهم اقنعوا بصدق خبر الله وقنعوا بجديد ما وصلوا الى هذه النهايه فالصوره التي نجدت في صور الاخبار التي وردت فيها نجد ان الله سبحانه وتعالى قد اشار فيها الى حقيقه النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جاءكم من النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجرا مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون حيث ذهب كثير من المفسرين الى ان المراد بقوله تعالى يتوفاكم بالليل ينيمكم وهو قول يسد له ظاهر القران الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الليل ويوصل الاخرى الى اجل مسمى وفي ذلك الايات بقوم يتفكرون والذين ذهبوا الى ان المراد بقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل الى ان ما جاءكم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى هو قبض الأرواح عند الموت وردها عند الأخرة أو إزالة الأحداث ونهج النفوس من التصرف في الأحداث ليس في رأيه ما يعارض القول العلوي لأننا وقت بكيفية النوم يشهد له قوله تعالى فيمسك التي قضى على الموتى ويشهد الأخرى إلى أجل مسمى وبه تتضح حقيقة النوم من قول الله تعالى سبحانه وتعالى ولا شك أن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه ولازم هذا الإقرار هو بإقرار الله سبحانه وتعالى الذي بيده أرواح العباد يحرسها حركا ويرسلها حركا ونحن نعرف من مواقع الحياة مبلغ فقراء أولئك الذين يحرمون نعمة النوم التي سمى الله سبحانه وتعالى على عباده في الخير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وراحة بأبدانكم تستجيب به من السعادة والنقص من معاناة الحياة وهل من الحق في شيء أن تكفر نعم الله ولا تكفر إن فيها لا يربكم العابدين إن الله لا يقدم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وسبيل دوام النعم وزيادتها هي شكرها لأن تفقد في جنتهم ولأن تفقد بهم على دين قليل وإذا أدرك الناس قيمة هذه النعمة في حياتهم فقد صدق خبر الله سبحانه وتعالى أو إنساك نفس النظارة لا يقدم بعد ذلك وهو ما يريد الله إنساك في جملة إعلامية فقد حقق الإصرار ووظيفته لكن قرأت الأمر على أشياء أخرى بعد حديث بعض حديث معاذ المستمير فأشتغل إلى عبارة التي موجودة عند الله لكن الخلاصة أن النوم مثل ما هو واضح في الآيات والنصوص أنها موتة خاصة موتة خاصة يريح الله بها الإنسان ويرد عليه قوة ونشاطه فلا تعبه وأعماله وموت خاص يقدره الله للعبد ويسحله للعبد نعمة من سبحانه وفضلا من سبحانه وتعالى تهدى به حركاته وأعضاؤه ونفسه وروحه ثم يقوم بعد ذلك من نشاط آخر وقوة أخرى هو مثال التوظيف العبد توظيف الله من التعب العظيم والأعمال الشاقة إذا ما توظف الأدوات الأخرى وتصلح حتى يعود إلى قوته الله جعل هذا أكبر وأعظم من هذا بدون تعبنا على الشخص والراحة للشخص فهو الله يعيد له قوته ويعيد له نشاطه بهذه الموتى الخاصة الصغيرة التي دون الموتة الكبرى. ولهذا سماه الله موتا وفاة كما أعطى موتا قال الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فالمثال من الوفاة موتة خاصة صورة فيها راحة العبد وفيها إظهار رحمة الله عليه وفيها رد قوة ونشاطه إليه بعد أعماله العظيمة وتعابه العظيم. الله يجزينا وإياكم شكرها. هل يمكن اعتبار موضوعات الغيب؟ نعم. هل يمكن اعتبار في هذه الحالة موضوعات الغيب؟ من إيش؟ موضوعات الغيب؟ الناس ليس له من هذا إلا الظاهر. أما يعني ما نفس الموت ما هو غير هذا الظاهر الله أعلم، لكن ليس للناس إلا هذا الظاهر. والموت خاص مفارقة للروح الجسد مفارقة خاصة غير تامة، بل فيها اتصال البدن بقاء حركة البدن حياة البدن موجودة لكنها حياة ضعيفة حتى ترجع الروح إليها هذه الروحة التي خرجت بوفاة وفاة النوم. الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى، هذا من النغيب في المبارك. الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. سبحانه وتعالى. السلام عليكم. في حاجة على بحث سبيل أحمد يعني ما أحمد عملية العمر إيش أفضل عملية العمر أفضل من العباس؟ لكن هذا يعني من عملية النبي من بني هاشم من قرابة النبي جعل تسليب لكون عم بطل صلى الله عليه وسلم خاص العباس من عملية النبي من العمر أفضل من إذا كيف أخوار من المتجر فجيت عندما الله يسلم عليك شبه المسافر يبت عليه سبقوا بآيات من الغفار لقد صحيح الله رجل أنما هم بخارجين ولا على مقيم ظنوا أنها تعمل جميل ما هي الغفار ليس ليس الأطار كذا قول تعالى يريم الله كذا يريم الله على الحصار أنما هم بخارجين ولا النار قال الغفار فشبه عليه بفساد عقولهم وعدم بصيرتهم. هل يجوز نسبة المعرفة إلى الله؟ مثل الله يعرف ما لا علم العلماء قالوا والمعرفة لا تكون إلا بعد جهل العلم العلم والمعرفة متقاربة ما هي موجودة في كلام السلف كلام فيها الله عندي كلام فيها شهر الله بشرف منه ودعالهم ودعا عليهم والآخرة دخولوا جميع الشيخ قال الإسلام هل تنجح لك إن شاء الله أنت لا في شيء أبدا من الأنجح إن شاء الله إن شاء الله يعني. طيب وإذا قال أنت مؤمن إن شاء الله إذا قال السبع إن شاء الله يعني ما يبني يموت على رمال وما يموت أو أدى الوادي وما أدى الوادي في لكن الإنسان صف القرآن ولكن هو ينطبق السنة وفي منهم ينطبق السنة وعالم زور سبيل في القرآن فمنهم مقدم الإمامة سهل يعني كان التقى والإمام هو في الفاسق مقدم يقدم لأن أعلم أعلم بالسنة أعلم بالسنة لا لا لا إذا الشيخ بحالة ليش هل يعني صلي واجب عليه من تركه ولا أصلي لا صلي لا في مسجد يعني أفضل من أهلي أفضل خلي على مو يعني واجب عليه المسجد أو لا المسجد بس لو كان المسجد هذا اللي فيه صلي هذا في الأولى يصلي لو كان المسجد الأفضل أنا أفضل بس لو كان المسجد أنا وأذن وهذا الإمام حالق لحيته وأذن وأنا في نفس المسجد أنا مرواسع أنا هذا كان معذور وما خرجت فلا بأس ولا يشعر أنا مرواسع هل يثبت لله يد اليسرى؟ يعرف على الشمال واليمين نعم ذات في الحمس الشمال لكنها كلها في الفضل واحد كلها ستة يد ربي يمين واحد كلها فاضلة ما فيها نقص إنه وجوه الاختلاف الأسماء فقط ما يشعر إلى حديث وكلتا يدي يمين يمين واحد في الفضل يعني هذا بالضبط سمى شمال ولكن ستة يد يمين في الفضل الشيخ مسح أكثر الدعاء فرصة أولى في حاجة ضعيفة حاجة ضعيفة لكن بعض أهل القاعدة شدوا بعض خطأ أخر ولا حاجة صحيحة لا سريعة سمع يقول لك حاجة ضعيفة كثيرة لكن عادي جدا بعض الخطأ إذا فعل بعض الأحياء لا بأس يعني أفهم إلا الشيخ فعل بعض الأحياء لما أفضلت حاجة يكون المسجد الرجل اليمنى والخروج صحيح لا ما هو المقارنة بسرعة يجب أن تنعي ولا تخرج وإنسانه كله يعني يكون المسجد أفضل يقدم له اليمنى وصول دون المفروض يقدم له اليسرى نأخذ من القواعد ما علم في الحديث إلا ما هو من القواعد الشرعية مثل الشيخ الكبر ما علم ما علم نعم.